بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبه على آخر شطر في الباب السابق، فافهموا عني فهم صافي المعرفة. عربنا المعرفة على أنه صفة، وليس الأمر كذلك، بل صافي مضاف والمعرفة مضاف إليه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الاسم المقصوري. باب الاسم المقصور، وهذا يقابل المنقوص، لأنه قسم الاسم من حيث الصحة والاعتلال إلى قسمين. القسم الأول قال المقصور، وسيأتي قد أتى بابه، والثاني المنقوص. وقدم المنقوص على المقصور لكونه تظهر عليه الفتحة، وأما المقصور فلا يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، لذلك كان مقامه التأخير. باب الاسم المقصور، قوله الاسم المقصور، هذا قيد ليس للاحتراز، لأنه ليس عندنا فعل مقصور، إنما الاصطلاح في المنقوص، والمقصور مخصوصان بالأسماء، وأما الفعل هذا لا يوصف بكونه منقوصا ولا بكونه مقصورا، لما بينا سابقا أن هذا يعتبر من الحقائق العرفية، حينئذ لا مشاحة فيه في الاصطلاح. باب الاسم المقصور، المقصور اسم مفعول، وهو الممنوع من الشيء أي المحجور عليه من التصرفات المالية من القصر، وهو المنع، القصر وهو المنع، قصر وهو مقصور. حينئذ نقول هو من المصدر، لكن لابد أن يكون ثم واسطة، الواسطة لأن المشتقات إما أن تشتق من المصادر مباشرة، وذلك كالفعل الماضي ضرب أخذ منه ضربا، وإما أن يشتق من المصدر لكن بواسطة، قد تتعدد الوسائط وقد لا تكون متعددة. حينئذ مقصور مأخوذ من قصرة، وقصرة مشتق من القصر، إذا من المنع، فالمصدر هو الأصل في الاشتقاق، ثم يؤخذ منه الماضي، ثم يعدل الماضي المبني للمعلوم إلى مغير الصيغة، قصر قصر. ومعلوم أن اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يؤخذ من الفعل مغير الصيغة، أو ما يسمى بالمبني للمجهول. حينئذ المقصور مأخوذ من قصر، وقصر فرع قصر، وقصر مشتق من القصر، وهكذا. قال الناظم: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحا أو كحصى، أو نعم أو كرحا أو كحيا أو كحصى، هذه أخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. وليس للإعراب أثر، وليس أثر، أثر هذا اسم ليس، وللإعراب هذا جار مجرور متعلق بأثر لأنه مصدر، أو بمحذوف يعتبر صفة له، أي ليس أثر كائن للإعراب فيما قد قصر، هذا متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر. إذن ليس تطلب اسما وخبرا، أين اسمها؟ أثر. أين خبرها؟ الجار المجرور في قولنا فيما قد قصر متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر على الصحيح، هو الخبر. ليس أثر كائن للإعراب، كائن في المقصور، لأن في ثم ما قد قصر اسم الموصول ما، والموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني في المقصور، كأنه قال في المقصور. وليس للإعراب أي ليس لجميع أنواع الإعراب من الرفع والنصب والخفض، وراد بقوله للإعراب هذا يتمشى على مذهب البصريين من حيث كون الضمة هي الإعراب، والكسرة هي الإعراب، والفتحة هي الإعراب، هذا هو الصحيح، هذا هو المنفي هنا. ليس للإعراب يعني ليس لحركات الإعراب، أو شيء تقول لي الضمة أو الفتحة أو الكسرة أثر فيما قد قصر ومنع من ظهور الحركات في آخره. والجار المجرور كما ذكرنا متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا مقدما لليس. من الأسامي هذا لبيان الواقع وليس للاحتراز، لأن البحث في المقصور كما بينا من خصائص الأسماء. قول من الأسامي أي من الأسماء. أثر ظاهر من الضمة والفتحة والكسرة، هذا اسم ليس مؤخر. وقوله إذا ذكر، ذلك المقصور في الكلام. إذا ذكر هو، فالضمير نائب الفاعل يعود إلى المقصور في الكلام. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط، متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر ليس. هذا البيت في إعرابه تقديرات كثيرة. وتقدير البيت وليس أثر ظاهر للإعراب حاصلا فيما قد قصر من الأسامي وقت ذكره في تركيب الكلام. ليس أثر ظاهر للإعراب حاصلا، هذا خبر ليس تعلق به فيما قد قصر، يعني في المقصور. وقال في المقصور لكان أجود من الأسامي نعت له وقت ذكره، هذا البيان لإذا لأنها تدل على الظرف، ظرف الزمان، وقت ذكره في تركيب الكلام. إذن اتضح المراد بقول الناظم وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. ليس أثر ظاهر للإعراب في المقصور من الأسماء وقت تركيب الكلام، بمعنى إذا ركب في الكلام. أما قبل تركيبه فكما مر أنه لا يوصف بإعراب ولا ببنام. ثم قال مثاله، وهذا مبتدأ يحيى ما عطف عليه خبر، أو إن شئت تقول يحيى خبر والبقية معطوفات عليه. مثاله أي مثال المقصور الذي تقدر فيه جميع الحركات، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، أي مثال ما قد قصر ومنع من ظهور الحركات الإعرابية في آخره. يحيى هذا اسم مقصور سيأتي تعريفه، وموسى وهذا اسم مقصور كذلك، والعصا والعصا معروفة، أو كرحى أو كحيا أو كحصى، هذا فيه أمران. الأمر الأول أن أو بمعنى الواو، وأن الكاف في هذه المواضع الثلاث زائدة للنظم، أو كرحا أو كحيا أو كحصى. ما الفائدة من زيادة الكاف؟ نقول هذه زائدة، وإنما زادها لا لمعنى، يعني لا تفيد التوكيد، وإنما أتى بها لضرورة النظم، ضرورة النظم. والرحى الطحونة يدق عليها، والحيا هو المطر، والحصى صغار الأحجار. قال فهذه أي المذكورات من الأمثلة، يحيى وما عطف عليهم آخرها لا يختلف. هذه الأمثلة المذكورة آخرها وهو الألف، لا يختلف يعني لا يتغير، وإنما أراد به لا يتغير لفظا. وأما في التقدير فلا بد من التغيير، لأنه فرق بين أن يكون يحيى مرفوعا والضمة مقدرة، وبين أن يكون منصوبا وفتحة مقدرة، وبين أن يكون مخفوضا والكسرة مقدرة. حصل التغيير هنا، لكنه تغيير ماذا؟ معنوي، تغيير تقديري منوي. وأما قوله فهذه لا يختلف آخرها، فهذه آخرها لا يختلف، أراد به أنه لا يظهر أثر لفظي للإعراب، وليس المراد أنها لا تختلف من حيث المعنى، لا، لأن الإعراب لابد أن يختلف معه التقدير، بمعنى تقدير الضمة أو الفتحة أو الكسرة. لا يختلف أي لا يتغير من حالة إلى حالة أخرى، بل يكون آخرها على حالة واحدة ويلزمها وهو السكون، حينئذ يكون لازما للسكون، لأن الألف لا يناسبه إلا السكون. على تصاريف الكلام المؤتلف، تصاريف الكلام أي تغير، تصريف هو التغير من حال إلى حال، والمؤتلف يعني المتفق الذي وجد فيه المسند والمسند إليه. ولذلك كل كلام لابد أن يكون مؤلفا من مسند ومسند إليه. حينئذ إذا تركبت هذه الألفاظ مع كون آخرها لا يختلف في اللفظ إلا أنه يتغير ويختلف في المعنى، على تقلبات الكلام بتغير العوامل المقتضية لا يظهر أثر للإعراب البتة. فالنفي حينئذ يكون لماذا؟ النفي يكون للنطق فحسب لللفظ، وليس المراد به لتقدير الضمة أو الفتحة أو الكسرة. على تصاريف الكلام المؤتلف، يعني في تقاليب الكلام المركب، مؤتلف أي المركب، من مسند المسند إليه، وتعاقب عوامله عليه رفعا ونصبا وجرا. يعني تقول هذا يحيى، يحيى هذا خبر، حينئذ رفعه المبتدا، لأن العامل في الخبر هو المبتدا. تقول إن يحيى، إذا تغير العامل يقتضي ماذا؟ أن يتغير إعرابه، وقد تغير من الرفع إلى النصب. مررت بيحيى، إذا تغير به بالعامل، إذا لابد من التغير، فالتغير حاصل لكنه في المعنى. أما النطق فواحد، هذا يحيى، إن يحيى، مررت بيحيى، هذا الذي عناه الناظم بأنه لا يختلف في اللفظ، بمعنى أنه لا تظهر عليه ضمة ولا فتحة ولا كسرة. وأما التقدير هذا لم يتعرض له. قال الشارح: المقصور، أراد أن يعرفه من حيث المعنى الاصطلاحي، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. كل اسم، قل هذا تعريف أم ضابط؟ هذا يعتبر من الضوابط، لأن كل إنما يجمع الأحاد والأفراد، وهذه وجودها وجود خارجي، خارج عن الذهن. وأما الحقيقة والتعريف والماهيات فهذه وجودها وجود ذهني. إذا فرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، وإذا قيل كل فاعلم أنه ماذا؟ أنه ضابط وليس به بتعريفه. إذن أراد أن يضبط لنا المقصور، فقال كل اسم، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما. فصار الاصطلاح خاصا بالأسماء. لماذا؟ هكذا صلح النحاة. العرب لم تميز بكون هذا منقوصا وهذا مقصورا، بل لم تميز أصلا من حيث الحكم والوصف بكون هذا اسما وهذا فعلا وهذا حرفا وهذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية. إنما هي الصلاحات استنبطها النحاة أئمة اللغة باستقراء كلام العرب. إذن لماذا قيد المقصور بالاسم؟ تقول مجرد الصلاح، مجرد صلاح، فخرج به الفعل كيخشى ويرضى. يخشى مثل يحيى وموسى، آخر ألف لازمة قبلها فتحة، لكن لا يسمى مقصورا للصلاح. يخشى يرضى. كذلك الحرف، وإن كان آخر ألف لازمة كإلى مثلا وعلى، هذه آخر ألف لازمة قبل فتحة، ولا يظهر عليها شيء البتة، وهي لازمة للسكون، ومع ذلك لا تسمى مقصورا. معرب خرج به المبني كإذا من الأسماء، وذا ومتى، هذه آخرها ألف ولكنها من المبنيات، والمبني لا حظ له في وصفه بكونه منقوصا أو مقصورا. المبني مطلقا لا حظ له في الوصف بكونه منقوصا أو مقصورا ولو كان من الأسماء. آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، خرج بقوله آخره ألف ما آخره يا كالقاضي والداعي، ولازمة خرج به المثنى زيدان. كذلك الأسماء الستة في حالة النصب، هذه آخرها ألف لكنها ليست لازمة لأنها تتبدل وتتغير، والمراد الذي يلزم في جميع أحوال الإعراب رفعا ونصبا وجرا. حينئذ الذي يلزم في جميع الأحوال هو الذي يوصف بكونه لازما. ولا يضر حذفه لعلة، لأن قد تحذف الياء كما مر معنا وصفناها بكونها لازمة، قاض وحذفنا الياء، لكن لما كان الحذف لعلة تصريفية وعرفنا أن ما حذف لعلة فهو كالثابت كالموجود، إذن هي لازمة إما بالفعل وإما بالقوة. كذلك الشأن في فتى الفتى، هذا يعتبر من المقصور، ولكن لو حذفت ال وجب تنوينه تنوين تنكين، حينئذ يلتقى ساكنان، تقول فتن فتن تن، إذن لا تنطق بالالف. ماذا صنعت؟ حذفت الالف لانه يتعذر تحريكها تخلص من التقاء الساكنين، فانتقلنا الى الحاله الثانيه وهي كونه حرف حرف علة وما قبله دال عليه، حينئذ نقول وجب حذف الألف. أقول جاء فتن، جاء فتن، فتن هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من قاء الساكنين. السؤال هنا هل الألف هذه لازمة موجودة؟ أقول نعم، هي غير ملفوظ بها، لكنها لما كان ثم ما يقتضي حذفها حينئذ نقول القاعدة أن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت. إذن آخره ألف أخرج ما آخره ياء، ولازمة أخرج المثنى كالزيدان، والأسماء الخمسة كأباك وأخاك في حالة النصب. وأما قوله كغيره قبلها فتحة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر حشوا، بمعنى أنه لا يحترز به، لأنه لا يوجد ألف إلا وقبلها فتحة، ليس لنا ألف قبلها ضم أو كسرة، لأن الألف لا تكون إلا حرف مد كما مر في فصل أحرف العلة. واضح هذا؟ إذن هذا يعتبر ضابطا، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبل فتحة كالأمثلة المذكورة السابقة في المتن، يحيى وموسى والعصا وما عطف عليه. وسمي مقصورا لأنه منع المد، أي تحريك آخره منع المد، حينئذ أخذ من القصر، أو لأنه قصر عن ظهور الحركات العربية الضمة والفتحة والكسرة كذلك. وهذا أظهر، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بما يتعلق به بالإعراب. فإذا كان كذلك فالمقصور سمي مقصورا لأنه مأخوذ من القصر وهو الحبس، حينئذ حبس عن ماذا؟ عن ظهور الضمة والفتحة والكسرة، وهذا أنسب مما سبق. أو لأنه قصر عن ظهور الحركات يعني العربية، والقصر لغة المنع، يعني مأخوذ من القصر وهو في اللغة المنع أو الحبس لحبسه عن المد أو عن ظهور الحركات كما مر. ومنه مقصورات في الخيام، أي محبوسات عن غير بعولتهن. قال وحكمه بعد أن بين لنا المقصور حقيقته من حيث الضابط، قال حكمه يعني حكم المقصور أن الإعراب جميعه دون تفصيل كالمنقوص يقدر فيه عن الضمة والفتحة والكسرة، يعني حركات الإعراب جميعها الضمة والفتحة والكسرة مقدرة. وقال جميعه لئلا يلتبس بالمنقوص، لأن المنقوص إنما يقدر فيه الضمة والكسرة فحسب، وأما الفتحة فتظهر. هنا سوى المقصور مع المنقوص بالضمة والكسرة، وبقي ماذا؟ وبقي الفتحة. الفتحة حينئذ من الفوارق بين النوعين، أن الإعراب يعني حركات الإعراب جميعه يقدر فيه يعني فيه في المقصور، المراد بيقدر يعني ينوى لا يلفظ به، لأن الإعراب نوعان، إما لفظي وإما تقديري. واللفظ هو الذي يلفظ به له حظ من اللسان، وأما التقديري فليس له حظ في اللسان، يعني لا ينطق به وإنما ينوى ويقدر. إذا قلت جاء يحيى، يحيى هذا ضمة عندنا هنا دليل الفاعل، يعني كل فاعل مرفوع، فإن الضمة غير موجودة لو علق الإعراب باللفظ فحسب لما كان يحيى في هذا المثال معربا، صحيح أم لا؟ لو كان الإعراب لا يكون إلا ملفوظا به حينئذ يحيى ما إعرابه، لا تظهر عليه الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، إذن لابد أن نعدل إلى أن نعدل إلى التقدير. ولذلك قال يقدر فيه، وعلة التقدير هي التعذر، بمعنى أنه يتعذر أن ينطق ويلفظ به بالحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، لأن الألف هنا ملساة لا يمكن أن ينطق بحركة عليها. ولذلك قال أعني يعني بقولي أن الإعراب جميعا يقدر فيه، أعني بالإعراب الضمة والفتحة والكسرة لتعذر النطق بها على الألف، هذا علة لي يقدر فيه. لماذا؟ اللام للتعليل هنا، أراد أن يعلل لماذا قدرت الحركات في المقصور، قال لتعذر النطق بها بماذا؟ حركات الإعراب على الألف، يعني لا يمكن إظهارها على الألف، لأن الألف اللينة لاستطالتها وجريها مع النفس يتعذر تحريكها إلا بقلبها همزة. كجاء الفتى ورأيت الفتى ومررت به بالفتى. فجاء الفتى يعني كالفتى من قولك جاء الفتى. جاء الفتى هذه جملة فعلية وليست هي المقصور، وإنما المراد به الفتى من قولك جاء الفتى. أراد أن يبين لك أن الإعراب هنا مقدر، ولا يمكن أن يظهر أن الإعراب مقدر إلا في ضمن جملة مفيدة، أما قبل ذلك فلا يوصف بإعراب ولا بناء، ولذلك جعله في جملة. لكن كان ينبغي أن يقال ما بالتفصيل كالفتى من قولك جاء الفتى. جاء فعل ماضي والفتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر لأنه اسم مقصور. ورأيت الفتى رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر لأنه اسم مقصور. ومررت بالفتى مررت فعل فاعل، باء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر لأنه اسم مقصور. وضابط التعذر ما لو تكلف به المتكلم لم ينطق به، بخلاف الثقل، ثقل لو تكلف لنطق به، وأما التعذر هذا لو تكلف لم ينطق به مطلقا، سواء كان التعذر أصليا كالمقصور أو كان التعذر عرضيا كالمضاف إلى ياء المتكلم، لأن غلامي الميم هنا هي آخر كلمة وهي محل الإعراب. يمتنع أن ينطق في حرف واحد بحركتين، إذا قلت جاء غلامي مي، الميم مكسورة وهي محل ظهور الضمة، انطق بها مضمومة مكسورة في وقت واحد، هذا متعذر. لكن التعذر هنا عرضي، لماذا؟ يعني لوجود حركة المناسبة، بمعنى أنه لو فك عن إضافته لياء المتكلم لرجع إلى أصله. جاء غلام رأيت غلاما مررت بغلام، إذن يكون فيه الكسر والضم، الضمة والفتحة والكسرة منطقا بها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إعرابا ظاهرا. لكن إذا أضيف إلى ياء المتكلم حينئذ لزمه الكسر، لأن ياء المتكلم لا يناسبه إلا أن يكون ما قبلها مكسورا. هذا يسمى تعذرا لكنه عرض لا أصلي. فالتعذر الأصلي المراد به المقصور، والتعذر العرضي المراد به المضاف إلى ياء المتكلم. قال كجاء الفتى ورأيت الفتى ومررت به بالفتى. فيكون آخره يعني آخر الفتى على حالة واحدة، وهي ماذا؟ السكون. الفتى لم يحرك، لأنه إما ضم وإما فتح وإما كسر وإما عدم حركة، امتنعت الثلاثة الأول، بقي ماذا؟ عدم الحركة، وعدم الحركة هو السكون، هو السكون. إذن قال على حالة واحدة أراد بها السكون. لا يختلف كما قال الناظم، لا يختلف لفظا، لا يختلف يعني آخره على حالة واحدة وهو السكون، لا يختلف آخره وهو الألف لفظا، إنما يختلف ماذا؟ ليس إعرابا، يختلف تقديرا، يختلف تقديرا، مراد الإعراب اللفظي والتقدير متقابلان، إذا انتفى اللفظي تعين التقدير، إذا لا يختلف، وهذا أشار إليه الشارح. أشار إليه الشارح هنا لبيان أن مراد الناظم بقول لا يختلف ليس مطلقا نفيا للاختلاف، فإلا الاختلاف وارد، يختلف من الرفع إلى النصب إلى الخفض، إذا لا يختلف آخره لفظا وإن اختلف تقديرا، أي لا يختلف على تصاريف الكلام وتقلبات وتغيرات الكلام رفعا ونصبا وجرا، فحيثما وضعته مع عامل يقتضي الرفع فآخره على السكون، وكذلك مع عامل يقتضي النصب فآخره على السكون، يلزم حالة واحد، وكذلك مع الخفض. وأما في المعنى والتقدير والنية فهو مختلف لا شك في ذلك، على تصاريف الكلام وتغيرات بتعاقب العوامل عليها رفعا ونصبا وجرا. قال الشارح لكن محل تقدير جميع الحركات فيه إذا كان منصرفا، بمعنى أن المقصور قد يكون ممنوعا من الصرف وقد يكون مصروفا، ومعلوما أن المصروف تأتي فيه الحركات الثلاث، والممنوع من الصرف يأتي فيه حركتان: الضمة والفتحة، فتحة في حالة النصب والفتحة في حالة الجر نيابة عن الكسرة. حينئذ ثم خلاف لا طائل تحته. إذا قيل الممنوع من الصرف ماذا نقدر؟ إذا موسى مثلا، مرات بموسى، هل نجري على الأصل فنقول موسى هذا أعجمي وهو علم ممنوع من الصرف إذا نقدر الفتحة، أو نقول إنما قدرنا الفتحة في غير المقصور دفعا للثقل، يعني بأحمدي فيه ثقل فرجعنا إلى الفتحة بأحمد أخف، كذلك مررت بأحمد بأحمدي أحمدي فيه ثقل. حينئذ هل هنا يظهر أثر عدول الكسر إلى الفتح أو لا يظهر؟ لا يظهر. إذن منهم من رجع إلى الأصل قال إذن نرجع إلى الأصل، ومنهم من قال لا نقدر فيه كذلك الفتحة، نقدر فيه الفتحة نيابة عن الكسرة. إذن جميع أنواع الإعراب ضمة وفتحة وكسرة تقدر قولا واحدا في المصروف، وأما الممنوع من الصرف ففيه قولان، قيل تقدر جميع الحركات رجوعا إلى الأصل، وقيل لا تقدر فيه ماذا؟ حركتان: الضمة والفتحة في حالتي النصب والجر. وهذا هو الأصل، أنه إذا كان ممنوعا من الصرف فالعلة باقية. قال الشارح: لكن محل هذا حرف استدراك على قوله وحكمه أن الإعراب جميعه يقدر فيه، لكن محل تقدير جميع الحركات فيه يعني في المقصور إذا كان المقصور منصرفا يعني قابلا للجر بالكسرة والتنوين، يعني ينون، ممنوع من الصرف مصروف ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف أي من التنوين والجر كسرة، ومصروف يعني يدخل التنوين والجر بالكسرة لعدم شبهه بالفعل في وجود علتين فيه، يعني إذا انتفى عنه وصف أو الوصف الذي يلحقه بالفعل فيأخذ حكمه، حينئذ نسميه ماذا؟ مصروفا. هذا الأصل، لأن علة كما مر معنا الاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه فصار مبنيا، إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه وهو المنع من التنوين والجر به بالكسرة، حينئذ نقول هذه العلة سيأتي تفصيلها في محلها. حينئذ الاسم المقصور المصروف صرف لماذا؟ لعدم شبهه بالفعل، لأنه إنما يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل في وجود علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذن محل تقدير جميع الحركات فيه إذا كان منصرفا، وهذا محل وفاق. أما غير المنصرف منه من المقصور كموسى ويحيى وعيسى مثلا، غير المنصرف منه، أما غير المنصرف منه أي من المقصور كموسى ويحيى وكذلك عيسى ونحوها، فتقدر فيه الضمة يعني في حالة الرفع والفتحة في حالتي النصب والجر دون كسرة. لماذا؟ لأن الكسرة لا تدخل الممنوع من الصرف، يعني طرد للقاعدة، وهذا هو الأصل، لعدم دخولها أي الكسرة فيه يعني في الممنوع من الصرف، وهذا هو الأصل وهو المعتمد. قال بعضهم، لذلك أشار إليه بقوله وقيل وقيل بتقديرها فيه أيضا، بتقديرها فيه أي بتقديرها الكسرة فيه أي في المقصور الممنوع من الصرف أيضا كما قدرناها فيه في المصروف، فلا فرق بين المصروف والممنوع من الصرف عند بعض النحاة في هذا المقام. لماذا؟ لأننا إنما قدرنا الفتح نيابة عن الكسرة للثقل، وهنا ليس عندنا ثقل، فنرجع إلى الأصل، والصواب أنه ماذا؟ أنه ما دام وجدت العلة وهي الشبه بالفعل حينئذ ثم الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقيل بتقدير هذه الكسرة فيه أيضا كما قدرت في المصروف. لماذا؟ لأنها أي الكسرة إنما امتنعت، يعني امتنع إدخالها ودخولها والنطق بها فيما لا ينصرف في الممنوع من الصرف كأحمد للثقل ولا ثقل مع التقدير. ليس عندنا ثقل حتى ننطق به، وإنما عندنا هنا الباب كله مبني على التقدير. هل هناك ثقل في التقدير؟ الجواب لا. إذا ما دام أنه لا ثقل مع التقدير رجعنا إلى الأصل كأحمد للثقل ولا ثقل مع التقدير. والصواب هو الأول، لأنه ليس النظر فقط إلى الثقل وعدمه، وإنما النظر إلى وجود الشبه. فمتى ما أشبه الاسم الفعل في وجود علتين إلى آخره، حينئذ حكمنا عليه بكونه ممنوعا من الصرف بقطع النظر عن كونه ماذا يلفظ بالحركة أو لا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفاد أي الناظم بتعداد المثال تكراره، ذكر كم مثال: يحيى وموسى والعصا رحى حيا حصى، هذه ست. وأفاد بتعداد المثال أنه لا فرق في المقصور بين أن يكون معرفة أو نكرة مفردا أو جمعا، لا فرق في المقصور بين أن يكون معرفة، وذكر موسى ويحيى يعني علم كل منهما علم، أو نكرة مثل ماذا رحى وحيا وحصى، مفردا أو جمعا، مفردا أو جمعا، مفردا ذكر جمعا هو حصى، نعم حصى جمع حصاته، والمفرد يمكن يمثل به بالعلم موسى ويحيى، أو جمعا. ثم قال: وإذا كان نكرة يعني اسم المقصور لحقه التنوين، مراد به تنوين الصرف، تنوين التمكين، ووجب حينئذ لحقه التنوين حذف ألفه لالتقاء الساكنين، يعني للتخلص من التقاء الساكنين. إذن ألف المقصور قد تكون ملفوظا بها أو ملفوظة بها، وقد لا يلفظ بها، تكون ملفوظة بها إذا لم ينون بأن دخلت عليه أل أو أضيفة كالشأن في المنقوص. حينئذ إذا قلت جاء الفتاة نطقت بالألف، حينئذ الإعراب يكون على الألف الملفوظ بها، وهذا واضح. إذا حذفت أل وجب تنوينه، تنوين تمكين، حينئذ التقى ساكنان الألف والنون الساكنة تنوين، وجب حذف الألف، حينئذ يكون الإعراب مقدرا على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، والألف لازمة لأن الحذف هنا لعلة فلم ينفك عن أصله وضابطه السابق. إذا كان نكرة لحقه التنوين، يعني لحق الاسم المقصور التنوين، وهو تنوين التمكين، أو شيء تقول تنوين الصرف أو تنوين أمكانية، ووجب لغة حينئذ، يعني حينئذ لحقه التنوين حذف آلفه التي هي محل الإعراب. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لم للتعليل، يعني للتخلص من التقاء الساكنين تنوين والآلف. وقدر الإعراب على الآلف المحذوفة، قدر الإعراب على الآلف المحذوفة، إعراب ماذا؟ إعراب الذي هو الضمة والفتحة والكسرة، حينئذ تكون مقدر على الألف المحذوفة. ثم قال: فإذا قلت رأيت فتى مثلا، فإذا فالفصيحة، إذا قلت أراد أن يمثل الألف المحذوفة، إذا قلت كمثال رأيت فتى، فتى هذا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. مثلا هذا أي أمثل لك مثلا، يعني أذكر شبه ذلك، نحو جاء فتى مررت بفتى ونحو ذلك، جمعت حصى لرمي الجمار وهكذا. قال: ففتى منصوب، أي تقول في إعرابه أنه منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن هذا هو الباب الثاني مما يكون إعرابه مقدرا. وعرفنا أن ناظم فصل بين الأبواب، أبواب النيابة التي يكون فيها الإعراب نيابة عن أصل، عن عامة أصلية، قلنا هي سبعة، وبدأ به الأسماء الستة. كان الأصل أن يثني بالمثنى، ولكن فصل لأمر قد لا يدرك ظاهر صنيعه رحمه الله تعالى، فصل بالمنقوص والمقصور، ثم عاد إلى الأصل وهو ذكر أبواب النيابة، فقال: باب المثنى، أي هذا باب ذكر أحكام المثنى أو حقيقة المثنى، أو اصطلاحا كذلك عند النحاة. مثنى هذا اسم مفعول من ثنية المضاعف، يقال ثنى اللفظ إذا جعله دالا على اثنين، دالا على اثنين، عندنا تثنية ومثن ومثنى، تثنية فعل الفاعل جعل الاسم دليلا على اثنين، والمثني هو أنت، والمثنى هو اللفظ، هو اللفظ. تأتي إلى زيد وتقول زيد وزيد، هذا الأصل، ثم تحذف زيد الثانية وتقول زيدان، هذا فعلك يسمى تثنية، جعلت الاسم الواحد دالا على اثنين بزيادة، يعني تطبيق حقيقة المثنى، فعلك هذا يسمى تثنية. إذن التثنية وصف للفاعل وليست وصفا للفظ. المثني هو أنت اسم فاعل، المثنى هو اللفظ الزيدان نفسه. إذن باب المثنى بحث في الألفاظ، بعضهم يرى يقول باب التثنية، هذا خطأ، لكن نؤوله بماذا؟ بأنه أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، اسم المفعول، وإلا الأصل فيه أن يقال مثنى لأنه وصف للفظ. إذن ثنى اللفظ أي جعله دالا على اثنين فهو مثن، وذاك اللفظ مثنى، وسمي مثنى لدلالته على اثنين، وهو في الأصل المعطوف من ثنيت العود إذا عطفته، لأن الأصل في المثنى كذلك الجمع، الأصل فيه الاختصار، لأنك تقول جاء زيد وزيد، رأيت زيدا وزيد، رأيت زيدا وزيدا، ومررت بزيد وزيد، هذا الأصل فيه. لكن باب الاختصار تقول رأيت جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، كذلك هذا يسمى ماذا؟ يسمى اختصارا. وكذلك الشأن في الجمع، الأصل تقول جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد إلى آخره، فبدلا من هذا التطويل تختصر فتأتي إلى الأول وتجعله ماذا؟ تجعله دالا على الجمع ثلاثة فأكثر، فلذلك تقول جاء المحمدون، هذا الأصل، جاء الزيدون، الأصل جاء زيد وزيد وزيد، قد يكون عشرة تعدهم عدا، هذا الأصل. لكن باب الاختصار حينئذ قالوا ماذا؟ جاء الزيدون. ولذلك أول قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو الاختصار، قاعدة الاختصار، حينئذ نقول الاختصار هذا من القواعد المطردة عند العرب. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفع ما ثنيته بالالف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا نراء. ورفع ما ثنيته بالالف، رفع هذا مبتدا، رفع ما ثنيته بالالف، وما هذه موصولة، وثنيته ثنيت فعل وفاعل، والها مفعول به وموصول مع صلته بقوة المشتق. إذن رفع المثنى، هكذا رفع المثنى بالألف، حينئذ رفع هذا مصدر، هذا مصدر أضيف إلى اسم الفاعل، إلى فاعله أو إلى مفعوله، إلى مفعوله، لأن من الذي يرفع؟ أنت، رفعك المثنى، هذا الأصل، رفع المثنى، رفعك المثنى، حينئذ المثنى الأصل فيه أو ما ثنيته، ما هنا الأصل فيه أنها مفعول به، حينئذ أضيف المصدر إلى مفعوله، ويكون الفاعل مقدرا، يكون الفاعل مقدرا. ولولا دفع الله الناس، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله، فالمصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، وهنا المثال إضافته للمفعول. ورفع ما ثنيته يعني جعلته دالا على الاثنين بزيادة الألف والنون على مفرده في حالة الرفع، ولذلك قال بالألف، أراد به الرفع، بالألف أي بمسمى الألف، وبالألف جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، يعني ورفع المثنى كائن وحاصل وثابت بالألف أي بمسماها. أو مصورا بها على مذهب البصريين، سواء كانت الألف ملفوظا بها أو مقدرة، الشأن في ما سبق في الأسماء الستة، الواو قد يكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة، كذلك هنا الشأن في الألف التي يرفع بها المثنى، قد يكون ملفوظا بها كقولك جاء الزيدان، أو تكون محذوفة لعلة تصريفية فهي كالثابتة جاء عبد الله، هذا أشهر مثال يذكره نحاة، جاء صالح القوم، جاء عبد الله، ها جاء عبد الله، عبد بنصب الدال مفتوحة تدل على أنه ليس فاعل، يعني ليس مفردا، لأنه قد يلتبس أولا هل عبد الله مفرد أو مثنى. قبل ذلك لو قال جاء عبد الله هذا مفرد لأن الدال مضمومة، إذن جاء عبد الله، لكن لو قال جاء عبد الله ها قطع أنه ليس فاعلا، إذن أراد به ماذا؟ أنه مثنى، هذا يختبر به، حينئذ جاء عبد الله ما الناصب لي عبد هنا؟ قل لا، هذا ليس منصوبا بل هو مرفوع لأنه مثنى والألف محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، وهذه الفتحة دليل على المحذوف، لأنه لا يجوز حذف الألف إلا إذا دل الدليل على الألف، والدليل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون فتحة. قال كقولك الزيداني كان مألفي، كقولك يعني وذلك كقولك جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك كقولك، كائن كقولك الزيداني كان مألفي، زيداني مبتدأ أكمل الزيدان الزيداني مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، هكذا الإعراب، تقول مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لماذا؟ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد. كان فعل ماضي ناقص واسمها الألف، طيب مألفي محل إلفي هذا خبر، نعم، والياء مضاف إليه، إذن خبر كان منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره لأنه مضاف إليه كغلامي، هذا كغلامي. أين الخبر؟ خبر الزيدان جملة، كان مألفي في محل رفع خبر المبتدأ الزيدان، أحسنت. كقولك الزيداني كان مألفي أي محل إلفي وأنسي اسم مكان قياسي من ألف بالشيء إلفا ومألفا إذا أنس به وأزال الوحشة عنه، إذا بين لك في هذا البيت ماذا؟ أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، لما قال بالألف عرفنا أن الإعراب هنا إعراب نيابة ليس إعراب أصلية، لأن الإعراب الأصلي يكون بماذا؟ في الأصل يكون بالحركات، ونصبه وجره بالياء، ونصبه أي نصب ما ثنيته يعني مثنى، وجره أي جر ما ثنيته أي المثنى بالياء يعني مصورا أو معلما بمسمى الياء، نصب هذا مبتدأ وبالياء هذا خبره وجره هذا معطوف على نصبه، حينئذ اتحدا النصب بالياء والجر بالياء، إذن هل هي ياء واحدة أم ياءان؟ هو يقول ياء ونصبه وجره بالياء، كم يا واحدة تنوب؟ هو هنا خطأ، لو قيل بياء واحدة حينئذ ياء حرف نائب ينوب عن إعرابين مختلفين، لا، الياء التي تنوب عن الفتحة ليست هي عين الياء التي تنوب عن الكسرة. لو قلنا باتحاد الياء لزم من ذلك اتحاد الإعرابين الرفع النصب والجر، ليس الأمر كذلك، وإنما تشاكلتا في اللفظ، هي ياء يقتضيها عامل النصب وهذه ياء يقتضيها عامل الجر، إذن فرق بين الياءين، لا يقال بأن ياء واحدة، ونصبه وجره بالياء أي مصوران بها، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، نيابة عن الكسرة ونيابة عن الفتحة، وإن اتحدتا في اللفظ بغير إشكال ولا مراء، بغير إشكال عن اشتباه ولا خفاء، والمراء المراد به النزاع والجدال والمراء، مراء هو النزاع والجدال، هذا راجع إلى كل من الألف والياء، بمعنى أن هذا الإعراب كون الألف تنوب عن الضمة في المثنى وكون الياء تنوب عن الكسرة وكذلك عن الفتحة في المثنى، هذا محل وفاق بين العرب، ليس فيه خلاف، كان ثم لغات قليلة لكن هذا هو الشائع في لسان العرب، بغير إشكال ولا مراء، بغير إعراب ماذا؟ هذا متعلق بمحذوف حال كذلك، ونصبه وجره ثابت حال كون هذا الثبوت بغير إشكال، إذن ثابت هو، فيكون هذا حال من الضمير المستكن في متعلق الجر والمجرور الذي هو بالياء، بالياء هذا متعلق بمحذوف، المحذوف هذا فيه ضمير مستكن، حينئذ بغير إشكال يعني بغير خلاف ولا جدال في كون الإعراب يكون متحدا. قال الشارح قد تقدم أن الأسماء الستة من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، هذا مر معنا أو لا؟ مر معنا في قبل بابين أن الأسماء الستة يعني معدودة بالستة من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، وهو الإعراب بالحركات، إعراب بالحركات العربية، وهذا يعني باب المثنى هو الباب الثاني منها من أبواب النيابة، وهو أي باب المثنى ما ناب فيه حرف عن حركة، لأننا عرفنا أن النيابة قد تكون ماذا؟ حركة عن حركة أو حرف عن حركة، حركة عن حرف ليس عندنا، حركة عن حرف لا، وإنما عندنا ماذا؟ حرف عن حركة وحركة عن حركة، إذن النيابة قد تكون في الحركات وقد تكون في الحروف، كما قلنا أن التقدير كما يكون في الحركات كذلك يكون التقدير في الحروف، وهو ما ناب فيه حرف وهو الألف والياء عن حركة وهي الضمة، نابت الألف عن الضمة، ونابت الياء عن الفتحة، ونابت الياء عن الكسرة، إذن ثلاثة أحرف في الأصل عند التفصيل وثلاث حركات، ثلاث حركات ضمة وفتحة وكسرة، وثلاثة أحرف كذلك ألف وياء وياء، هذا الأصل، لكن يقال اختصارا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء لأن اللفظ واحد، وإلا عند التفصيل لابد أن نميز بين ياء تنوب عن الفتحة وياء تنوب عن الكسرة، إذ ليست هذه الياء هي بعينها تلك الياء، وهو ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا يعني كما أن الأسماء الستة مما ناب فيه حرف عن حركة عن حركة أيضا، هذا آض يئيض أيضا مفعول مطلق دائما يكون منصوبا، ليس عندنا آض أيضا لا وجود له، إنما دائما يكون ماذا؟ يكون منصوبا كسبحانه ومعاذ نحو ذلك. ثم قال والمثنى، أراد أن يعرف لنا حقيقة المثنى عند النحاة، ولو حقيقة عرفية واصطلاحا خاص، لأن المثنى في اللغة أعم، كل ما دل على اثنين سواء كان بزيادة على آخره أو لا، كذلك كل ما دل على اثنين فهو مثنى في نساء العرفة. شفع هذا مثنى، زوج هذا مثنى، إذا سميت رجلا بالزيدان حينئذ يكون مثنى كذلك في الأصل. قال هنا: والمثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه كالزيدان والهندان، يعني مثلا للمذكر ومثلا للمؤنث، ليدل على أنه قد يزيد بعضه ما دل على اثنين واثنتين، لئلا يظن الظان بأن المثنى من خصائص المذكر كما هو الشأن في تعريف جمع المذكر السالم، فيقيد بكون دالا على أكثر من اثنين احترازا عن اثنتين، أكثر من اثنتين أو ثلاث، يعني لا يدل على المؤنث. أما المثنى فهو مشترك بين المذكر والمؤنث، يقال الهندان كما يقال الزيدان. قال: والمثنى المصطلى عليه عند النحاة ما اسم موصول بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة. كل ما في التعريف، أي تعريف يبدأ فيه بلفظ ما لك فيه وجهان، قاعدة عامة، كلما عرفت شيئا فقيل ما، حينئذ ما هذه إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، وإما أن تكون نكرة موصوفة بما بعدها، هذا أو ذاك. وعند التفسير لابد من مفسر، هي مبهمة في الموضعين لابد من التفسير، لكن إذا جعلتها موصولة حينئذ تقول ما أي الاسم الذي دل، لأنها موصولة لابد أن يكون المعرف ماذا؟ معرفة. وإذا جعلتها نكرة حينئذ تقول المثنى ما دل اسم ذو دلالة، تأتي بماذا؟ باسم نكرة. إذا كانت ما معرفة فالمفسر يكون ماذا؟ يكون معرفة. إذا جعلتها موصولة تقول ما دل أي الاسم الدال أو الاسم الذي دل، لا إشكال فيه. وإذا جعلت نكرة موصوفة حينئذ تقول اسم، تأتي به بنكرة. هذا الذي يتعين في جميع التعاريف، ما دل على اثنين أي اسم أو الاسم دل على اثنين أي ذو دلالة، ذو دلالة. القاعدة العامة المطردة أن كل فعل أدخل في حد فهو منزوع الزمن، كل فعل أدخل في حد فهو منزوع الزمن، يعني لا يدل على ماذا؟ على زمن، وإنما المراد به الإطلاق. لماذا؟ لأن المراد بالحد أن ينطبق في كل وقت وزمان، كذلك إذا عرفت المثنى، عرفت المثنى في الزمن الماضي، أو ليكون التعريف مطلقا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. إذا قلت ما دل، دل إذا في الماضي والآن، يدل أو لا يدل؟ قل لا، ليس هذا المراد. فدل هنا المراد به ذو دلالة، بمعنى أنه نزع منه الزمن، وهذا موجود في لسان العرب، يعني نزع الزمن وتغيير الزمن من موضع إلى موضع، يعني من دلالته على الحال إلى الاستقبال أو بالعكس، هذا مستعمل فيه في لسان العرب وهو كثير، وجاء فيه في القرآن. ومن أشهر ما يمثل به كان، كان هذه إذا جاءت متصلة في صفات الباري جل وعلا نقول هذه كان منزوعة الزمن، يعني إذا قلت كان زيد قائما، اتفاقا كان زيد قائما يعني في الزمن الماضي، والآن ليس قائما، هذا الأصل فيها. لكن وكان الله غفورا رحيما، كان في الماضي والآن لا، لا. إذن نقول هذه منزوعة الزمن، يعني ليس المراد بها الدلالة على الزمن. فكل زمان قديما وحالا ومستقبلا فالله موصوف بذلك. هنا كذلك ما دل في الزمن الماضي، قل لا، فالفعل الماضي هنا منزوع الزمن، فنفسره بقولنا اسم أو الاسم ذو الدلالة أو ذو دلالة على وصفين. ما دل على اثنين بزيادة في آخره، دل على اثنين بزيادة، اثنين واثنتين قلنا، ليس المراد الاحتراز هنا عن المؤنث، ولذلك يمثلون بمثالين، مثال للمذكر ومثال للمؤنث. قال بزيادة يعني بسبب زيادة، الباء هنا سببية، بمعنى أن الدلالة على الاثنين ليست من ذات اللفظ كزوج وشفع ونحو ذلك، وإنما بسبب زيادة في آخره. قول بزيادة في آخره هذا مجمل ومبهم، ولا بأس به بإدخاله في الحد، يعني لا ضرر فيه. لماذا؟ لأن هذه الزيادة معلومة، يعني إذا أطلقت الزيادة هنا في المثنى فالمراد بها الألف والنون أو الواء أو الياء والنون هذه أو تلك، ليس ثم احتمال آخر. حينئذ لما لم يكن ثم احتمال آخر فلا يكون ذلك إبهاما في الحد. بزيادة ألف ونون في آخره في حالة الرافع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، فخرج به ما دل على واحد مع وجود زيادة الألف والنون. سكران، الألف والنون زائدتان، رجلان المشي، الألف والنون زائدتان، هل تدل على اثنين؟ الجواب لا. إذن يدل على اثنين ليس مطلقا، وإنما بسبب زيادة، بسبب زيادة، لأن الزيادة قد توجد ولا يدل على الاثنين. إذن قد توجد الزيادة المخصوصة الألف والنون والياء والنون ولا يدل على الاثنين، هذا ليس بمثنى، لأن العلة هنا أو الحكم مركب من شيئين: أولا دلالة على اثنين، ثانيا ليست مطلقة بل بسبب زيادة. فلو دل على اثنين لا بزيادة ليس مثنى، ككلا وكلتا واثنان واثنتان، دل على اثنين دل على اثنين لا بسبب زيادة، ولو زيد فيه تلك الزيادة الخاصة في المثنى ولم يدل على الاثنين ليس بمثنى. إذن لابد من الجمع بين الوصفين، ما دل على اثنين واثنتين بسبب زيادة في آخره، هذه الزيادة هي التي أفهمت التثنية، هي التي أفهمت التثنية، لولا وجودها لما دل على الاثنين بالمصطلح الخاص عند النحاة، كسكران ورجلان، فتح الراء وسكون الجيم لماش على رجليه، أو دل مع الزيادة المذكورة على أكثر من اثنين، غلمان، فيه زيادة الألف والنون جمع غلام، هذا أقله ثلاث، إذا لم يدل على اثنين، إذا وجدت الزيادة وانتفى الأول، وصنوان جمع صنوين، صنوان ألف ونون هذه زائدة وهو جمع تكسير، كذلك حينئذ دل على أكثر من على ثلاثة فأكثر، على أكثر من اثنين، على ثلاثة فأكثر، هذا أحسن، على ثلاثة فأكثر، مع كوني فيه الزيادة التي هي خاصة بالمثنى ألف والاثنين، لكن نقول لابد من اجتماع الأمرين، دلالة على الاثنين والاثنتين، وهذه الدلالة إنما كانت بسبب الزيادة في آخره، الزيادة الخاصة المعتبرة عند النحاة، فإن وجد أحدهما دون الآخر فليس بمثنى. ما دل على اثنين بزيادة في آخره لو زيد عليه زيادة ودل على واحد كالعلم المسمى به، يعني هو مثنى وسمي به، هل هو مثنى؟ جواب لا. يعني لو سمى ابنه زيدان، تعال يا زيدان، واذهب يا زيدان، ونم يا زيدان، مثنى أو لا؟ كلامه في المثنى الحقيقي، حينئذ نقول زيدان هنا ليس مثنى. لماذا؟ لأن شرط المثنى الحقيقي أن يدل على اثنين، هذا دل على واحد، يعني زيدان وزيد لا فرق بينهما من حيث الدلالة، دل على مسمى واحد، على ذات واحدة. قال صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، لابد من صلوحيته للتجريد، يعني حذف الزيادة ويعطف مثله عليه، الزيدان احذف الزيادة زيد وعطف مثله عليه زيد وزيد، فإن قيل القمران صالح للتجريد، القمران صالح للتجريد، احذف الألف والنون صالح للتجريد، لكن لا يعطف عليه مثله وإنما يعطف عليه مغاير له، شمس وقمر، إذن القمران ليس مثنى حقيقة، ليس مثنى حقيقة، صالحا للتجريد عن الزيادة، هذا حال من فاعل دل، أي اسم دل على اثنين بسبب الزيادة على مفرده حالة الكون الاسم المزيد فيه كالزيدان صالحا للتجريد عن الزيادة، بأن تقول جاء زيد وزيد هكذا، بأن تقول جاء زيد وزيد لابد من المثال ليتم. وعطف مثله هذا معطوف على التجريد، أي وصالحا لعطف مثله أي مثل ذلك المفرد المجرد عن الزيادة عليه، أي على ذلك المفرد المجرد بعد تجريده عن بعد تجريده عن الزيادة. فإذا كان كذلك فإذا صح أن يقال جاء زيد وزيد بعد أن تفك التثنية فهو مثنى، وإلا فليس مثنى. ثم إذا أعربته أو أعربه العرب ملحقا بالمثنى فهذه مسألة أخرى، البحث في ماذا؟ في الحقيقي، يعني المثنى الحقيقي. والمراد أن المعنى يصح مع العطف، كأن تقول جاء زيد وزيد بدل قولك جاء الزيدان، لأن العطف يفيد ما أفاد المثنى. هذا هو الصواب، العطف والمثنى لا فرق بينهما، جاء زيد وزيد جاء الزيدان لا فرق بينهما البتة. لكن لما أنه قد يكثر الاستعمال حينئذ لجأت العرب إلى الاختصار فعطفوا، فكان الأصل العطف ثم حذفوا الواو والاسم المعطوف واختصروا به اختصار المعلوم. قال كالزيدان والهندان. زيدان هذا مثال للمثنى المذكر، والهندان مثال للمؤنث للمؤنث المثنى. كذلك هذا أراد به ماذا؟ لماذا ذكر أن الشارح هنا مثالين، مثال للمذكر ومثال للمؤنث؟ لأنه قال ما دل على اثنين، ومعلوم أن اثنين هذا يستعمل في المذكر ولم يقل اثنتين، وبعضهم يصرح ما دل على اثنين أو اثنتين بمعنى أنه يشمل النوعين، لكن يمكن أن تحذف اثنتين وتأتي بمثال شامل للنوعين. قال وأما التثنية فهي جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. أراد أن يعرف التثنية، التثنية هي فعل الفاعل التي هي المصدر كالتكلم والتكليم. لا شك أن التكلم والتكليم ليس هو عين الكلام، الكلام هو اللفظ والتكليم هو فعل الفاعل، فعل الكلام إخراج الكلام كذلك. ولذلك نحن نقول دائما أنت ترى التكليم والتكلم ولا ترى كلام، الكلام يدرك بماذا؟ بالسمع ولا يدرك بالرؤية، والذي تراه من المتكلم حركة لسانه وفمه إلى آخره أنت ترى التكلم والتكليم. إذن التكلم والتكليم هو فعل الفاعل، فعل الفاعل يحرك فمه ولسانه إلى آخره وتخرج المخارج من مخارجها مع التركيب، نقول هذا فعل الفاعل، هذا أشبه ما يكون بطبخ الطعام فعل الفاعل. فحينئذ الفرق بين النوع، كذلك التثنية والمثنى، كونك تأتي زيد وزيد وتحذف الواو والاسم المعطوف وتأتي بالزيادة هذا يسمى ماذا؟ يسمى التثنية. قال وأما التثنية التي هي أصل المثنى ومصدره فهي جعل الاسم الواحد أي المفرد دليلا أي دالا على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، يعني بسبب زيادة ألف ونون في آخره في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، كقولك زيدان وزيدين وزيدين في تثنية زيد، يعني في الرفع والنصب. ثم بعدما بين لك حقيقة المثنى والتثنية أراد أن يبين لك حكم المثنى. قال وحكم المثنى بالمعنى المذكور السابق، بالمعنى المذكور السابق بمعنى أنه ذكره أولا لك معرفة ثم أعاده لك معرفة. قال والمثنى ما دل على اثنين إلى آخره، ثم قال وحكم المثنى يعني ذلك المذكور، يعني إعادة المعرفة معرفة فهي عين الأولى. وكذلك وحكم المثنى المذكور والمثنى الحقيقي وما يلحق به هذا جاء من جهة الاستعمال، لأن ما لا يصدق عليه حد المثنى وعاملته العرب معاملة المثنى يسمى ملحقا بالمثنى، يعني لا يصدق عليه الحد، لا يصدق عليه الحد. لكن وجدنا العرب ترفعه بالألف وتنصبه بالياء وتجره بالياء، إذن عاملته معاملة المثنى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الملحق، يسمى الملحق. الفرق بينهما أن المثنى الحقيقي لك أنت أن تقيس ما لم يسمع، وأما الملحق هذا لا يجوز فيه القياس، وإنما موقوف على السمع. تأتي بكلمة وكلمة تثنيها كما شئت، تقول سيارة سيارتان، كذلك بيت بيتان لو لم يسمع، لكن ما ألحق بالمثنى ما لا يصدق عليه المثنى وعاملته العرب معاملة المثنى هذا لا يجوز، ليس عندنا قياس هنا، وإنما ماذا يكتفى به بالسماع، لأنه خارج عن حقيقة المثنى وألحق بالمثنى في الإعراب، فالأصل فيه أنه شاذ، والشاذ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فردا شاذا خارجا عن الحكم. إذن وحكم المثنى يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ المثنى الحقيقي وهو الأصل، وكذلك ما ألحق به في لسان العرب، أنه أي أن المثنى يرفع بالآلف نيابة عن الضمة، يرفع رفعا مصورا بمسمى الألف كذلك نيابة عن الضمة، أنه يرفع بالألف، يرفع بالألف يعني رفعه بالألف، وحكم المثنى رفعه بالألف، أنه يرفع أن، وما دخلت عليه بتأويل مصدر هو خبر قوله حكم المثنى، حكم المثنى هذا مبتدأ، خبره المصدر المؤول أنه يرفع، أوحي إلي أنه استمع، شأنه واحد، أنه يرفع بالألف نيابة يعني نائبة حال كون الألف نائبة عن الضمة، نائبة عن الضمة، نحو ما مثل به الناظم الزيداني كان مألفي أي محل إلفي، وعرفنا إعرابه فيما سبق، ومنه أي من هذا النوع المثنى الحقيقي الذي يرفع بالألف نيابة عن الضمة، نحو قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، طبق الحد، ها رجلان تثنية رجل، إذن عندنا رجل ورجل، قال رجل ورجل، هذا الأصل، حينئذ ماذا صنعت؟ حذفت الواو العاطفة وما بعدها وجئت بالزيادة للدلالة على الاثنين، حينئذ قال رجلان، إذن قال فعل ماض ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. قال ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، يجر وينصب يعني يرفع ويجر المثنى كذلك، وينصب المثنى كذلك بالياء ثم وصفها ونعتها المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، هذا للتفرقة بينه وبين جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم كذلك ينصب ويجار بالياء، أي ياء؟ المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، فهو عكس له، وسيأتي التعليل. قال ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وهو النون، ما بعدها أراد به النون، نيابة يعني حالة كون الياء نائبة عن الكسرة والفتحة، وظاهرها أنها ياء واحدة وليس المراد به ذلك، إنما هما ياءان كل ياء منفصلة عن الأخرى. قال مثالهم تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، مثاله يعني مثال جر المثنى ونصبه بالياء المذكورة، نحو ما ذكره الناظم في قوله تقول، هذا مضارع مرفوع، أنت زيد لابس بردين، تثنية برد، زيد مبتدأ ولابس هذا خبره كذلك، بردين مفعول به لأي شيء؟ لابس، أي أحسنتم، لابس هذا اسم فاعل، اسم الفاعل إذا وقع زيد لابس، إذا صار معتمدا على المبتدأ، كان وقع خبرا أو حالا أو صفة أو نحو ذلك، حينئذ يعمل فيما بعده وهو كذلك بشرطه. إذا لابس هو، لابس خبر، والضمير المستتر فاعل يعود إلى زيد، بردين مفعول به للابس وهو تثنية برد، حينئذ بردين مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. شيء تقول الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وبعضهم يقول عن التنوين والحركة. بردين، وخالد منطلق اليدين، ها واو عاطفة، خالد مبتدأ منطلق ولا منطلق؟ منطلق اليدين. إذن منطلق هذا خبر مبتدأ وهو مضاف، واليدين مضاف إليه مجرور وجره الياء عن نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أو شيء تقول الياء ها مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. إذن تقول أيها السائل في نصبه بالياء زيد لابس بردين تثنية برد، والبرد معروف كساء من الصوف إلى آخره. وتقول في جره بالياء خالد منطلق اليدين يعني منبسط اليدين، منبسط اليدين كناية عن الجود والكرم. وبردين مفعول لابس منصوب بالياء لأنه مثنى، واليدين مضاف إليه مجرور بالياء. وإنما حركوا ما بعد علامة التثنية المزيدة فرارا من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية في التخلص، يعني إذا قيل زيدان تنوين الأصل فيه ماذا؟ السكون، إذن التقى عندنا ساكنان، التقى عندنا ساكنان. الأصل فيه أن ينظر في التحريك أو في الحذف إلى ما قبله يعني إلى الساكن الأول، لكن هنا عكسه، هذا يدل على أن المسألة مبنية على السماع فحسب، لكن هكذا علل. حينئذ لما التقى عندنا ساكنان ألف والنون حينئذ حرك الساكن الثاني خلافا للأصلي، وحرك بماذا؟ بالحركة الأصلية في التخلص من التقاء الساكنين وهي الكسرة، وهي كسرة. إذن لماذا حركت النون والأصل أنها ساكنة؟ للتخلص من التقاء الساكنين. لماذا كانت الحركة كسرة؟ هي الأصل، والأصل ما جاء على الأصل أنه لا يسأل عنه، لكن هكذا عللوا فرارا من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية في التخلص. وإنما فتحوا ما قبل ياء المثنى سماعا، وكسروا ما قبل ياء الجمع لأحد وجهين. أولا أن المثنى ثقيل، المثنى ثقيل لكثرة دورانه على ألسنته بالنسبة إلى الجمع، هذا عرفناه بلبس، إنما كلما قل الشيء كثر استعماله، وإذا كثر استعماله حينئذ صار فيه شيء من الثقل فيحتاج إلى التخفيف، يحتاج إلى التخفيف لكثرة دورانه على ألسنته بالنسبة إلى الجمع. فخصوا الفتحة التي هي أخف من الكسرة بالمثنى والكسرة بالجمع ليحصل التعادل، التعادل والتكافؤ بين النوعين، يعني أعطوا الخفيف الثقيل الذي هو الجمع، خفيف لأنه أقل استعمالا، وأعطوا الثقيل الذي هو أكثر استعمالا الخفيف الذي هو الفتح. والثاني أن نون المثنى كسرت على أصل التقاء الساكنين فلم يجمع بين كسرتها وكسرة ما قبل الياء، لو كسر ما قبل الياء حينئذ وقعت الياء بين كسرتين، وهذا يخالف القاعدة وهو طلب الخفة. قال الشارح ومنه ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ومنه أي ومن الملحق بالمثنى الذي نصب بالياء، مثال هنا أراد به ماذا؟ الذين، هذا مثنى، ها هذا مختلف فيه، ذاني وتاني واللذان واللتان، هل هما مثنى أو ملحقان بالمثنى؟ فيهما خلاف بين النحاة، منهم من يرى أنها هذه الألفاظ أنها مثنات بمعنى أنها عملت معاملة المثنى، ومنهم من يرى أنها مبنية بمعنى أنها معربة، إذا قيل أنها ملحقة بالمثنى صارت معربة، مثنى معرب. ومنهم من يرى أنها، وهو أظهر، أنها في أصل وضعها وضعت على صورة المثنى، وإلا فهي مبنية، وإلا فهي مبنية. حينئذ قول ومنه هذا مشى فيه على رأي، ربنا أرنا الذين أضلان، أرنا الذين هذا مفعول به أول لأرنا، يعني على ما أراده الشارح هنا، فأراد أن يمثل للملحق بالمثنى وبدأ باللذين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، كذلك فقضاهن سبع سماوات في يومين، تثنية يوم ويوم. ولعل الشارح هنا لا يرى أن اللذين ملحق به بالمثنى، لأنه عطف عليه ماذا؟ مثالا للمثنى الحقيقي، والظاهر أنه يرى أن اللذين هذا مثنى حقيقة، مثنى حقيقة. قال: وجعلت الياء علامة للنصب والجر فيه، يعني في المثنى وفي الجمع الذي على حده، يعني على حد المثنى كذلك، يعني على طريقته في كونه ماذا؟ مختتم به بزيادتين، وهو الألف والنون والياء والنون في المثنى، والواو والنون والياء والنون فيه في الجمع. إذن سار على طريقة المثنى، الجمع على طريقة المثنى، على حد المثنى في كونه مختوما بحرفين زائدين، حملا للنصب على الجر. أيهما أصل في الإعراب؟ الياء أن تكون نائبة عن الكسرة، أو أن تكون الياء نائبة عن الفتحة؟ عن الكسرة، هذا الأصل، لأن الياء عبارة عن كسرتين، فحينئذ كيف تنوب الياء عن الفتحة؟ قالوا حملا، حملا للنصب على الجر. ولذلك قال: وجعلت الياء علامة للنصب والجر فيه، يعني في المثنى، وكذلك في الجمع، جمع ذكر السالم الذي على حده، على حد المثنى، حملا للنصب على الجر، حملا للنصب على الجر في كون علامته، أي علامة النصب الياء، لاشتراكهما، هذا اللام للتعليل، يعني اشتراك النصب والجر في كون كل منهما فضلا مستغنا عنه، يعني اشتركا في أن كل منهما من النصب والخفض، بالنصب والخفض فضلا مستغنا عنه، وهذا جريا على ما شاع من أن الفضل هو ما يستغنى عنه. ومر معنا في شرح العزرمية أن هذا خطأ، وإنما نعرف الفضل ماذا؟ ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، يعني ليس بفاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا فعل، هذا الذي يعتبر عمدة، لذلك الفعل المضارع يرفع بالضمة، الذي يكون من المرفوعات فهو عمدة، إذا ما ليس بعمدة فهو فضل، قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. ومثلنا لذلك بمثال مشهور: ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا باتفاق أنها حال، بس كذلك حال، لو قيل بأن الفضل يستغنى عنه بمعنى أنه يزال صار ماذا الكلام؟ ولا تمشي في الأرض صار نهيا عن المشي مطلقا وليس بمراد، وإنما المراد به ماذا؟ نهي عن مشي خاص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا هذا حال، حينئذ هو فضله، هل يستغنى عنه؟ جواب لا، لأنه احترز به عن الخطأ، لا بد منه. إذن الصواب أن يقال الفضلة ما ليس بعمدة، وأما ما شاع أنه ما يستغنى عنه قل هذا فيه خطأ. إذن لاشتراكهما في كون كل واحد منهما، يعني الخفض النصب والجر، فضلة، يعني إعرابه إعراب الفضلات، مستغنى عنه في تركيب الكلام، تركيب الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وما ذهب إليه من أن الألف والياء علامة، نعم، وما ذهب إليه الناظم من أن الألف والياء علامة الإعراب في المثنى هو المشهور، يعني من لسان العرب، وما حكم به النحاة. ومن العرب من يستعمل المثنى بالألف دائما، يقول: قال الزيدان، رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، يعني إذا قلنا بأن الإنسان لا يلتزم بلغة هي الأفصح، حينئذ يتكلم بما شاء، وإذا قيل له أخطأت قال لا على اللغة الأخرى، قال الزيداني، رأيت الزيدان، قال أخطأ قل لا ثم لغة أخرى قال الزيدان، لذلك لا يخطأ نحويا. لا إله إلا الله. قال: ومن العرب من يستعمل المثنى بالألف دائما، الألف دائما أي أبدا، في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وخفضا، فيقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، ويعربه بحركات مقدرة على الألف، حركات مقدرة على الألف، بمعنى أنه لم يخرج عن الأصل. إذن بهذا الاعتبار أو بهذه اللغة حينئذ لا يكون المثنى من أبواب النيابة، لأنه التزم الألف، وهذا لم أدخل للنحاة فيه، وإنما قدروا عليه ماذا؟ قدروا عليه الحركات. وإذا قدروا عليه الحركات رجعني للأصل، فإعرابه حينئذ يكون تقديريا، وهذا لا ينافي أن يكون هو الأصل، لأن الإعراب نوعان لفظي وتقديري. قال ويعربه كالمقصور بحركات مقدرة على الألف للتعذر مع كسر النون أبدا، والنون عوض عن التنوين والحركة، الذين كانا في الاسم المفرد وهم قوم من كنانة وهمدان، كقوله تزود منا بين أذناه طعنة، أذنان أذنيه بين أذنيه، هذا شاهدنا بين أذنيه، بين ملازمة للإضافة، ما بعدها يكون ماذا؟ يكون مضافا. هنا لا يمكن أن يدعى ضرورة، لأن لا فرق بين الياء الساكن والألف ساكنة، بين أذنيه أذناه، حينئذ نقول هنا ليس عندنا ضرورة. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه التزم الألف، حينئذ تكون الكسرة ولكونه مضافا إليه مقدر على الألف. وقوله إن أباه إذن تزود منا بين أذناه طعنة، حيث قدر كسرة المضاف إليه على ألف أذناه. واللغة المشهورة أن يقول بين أذنيه بجعل الياء علامة للجر فيه لأنه مثنى أذن، وقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، أين الشاهد؟ غايتها، شاهد غايتها، إعرابه ماذا؟ مفعول به، الأصل أن يقول غايتيها، إذن بالياء، لكنه عدل عنه، فدل ذلك على أنه التزم الألف وقدر الفتحة على الألفين. والشاهد فيه استعمال مثنى بالألف في حالة النصب هو قول غايتها، وكان القياس أن يقول غايتيها بالياء. وقد خرج عن هذا، وفيه شاهد آخر، إن أباها وأبا أباها على لغة في الأسماء ستة. قال وقد خرج على هذه اللغة قراءة إن هذان لساحران، التشديد إن هذان ولم يقل هذين، حينئذ هذه اللغة جاءت بها أو جاء بها قراءة في وجه ما، الآية فيها تفصيل آخر، لكن على هذه اللغة قال بعض النحاة إن حرف نصب هذان مثنى، حينئذ ألزم الألف وقدرت الفتحة على الألف على الألف، إن هذان لساحران. قال وفي المثنى أيضا لغة أخرى تلزمه الألف في حالة في الأحوال كلها أيضا، ولكن تعربه بالحركات الظاهرة على النون رفعا ونصبا وجرا كالمفرد كسلمان، يعني هذا وجه آخر أو لغة أخرى إلزام الألف، ولكن الإعراب يكون ظاهرا ويكون على النون، كما تقول جاء سلمان رأيت سلمان مررت بسلمان، يكون ممنوعا من الصرف، حينئذ تقول قال الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان، وهذا يؤكد ما سبق، يعني تكلم بما شئت. قال رحمه الله تعالى واعلم أنه يشترط في كل ما يثنى ثمانية شروط، وهي الإفراد والإعراب والتنكير وعدم التركيب واتفاق اللفظ واتفاق المعنى ووجود ثان له في الخارج، وألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته. وهذه الشروط إنما دليله الاستقراء والتتبع، بمعنى أنه ليس كل لفظ يثنى. واعلم أنه أن الشأن والحال يشترط ويعتبر في كل ما يثنى، في كل لفظ تريد تثنيته عند جمهور النحاة ثمانية شروط، وهذه الثمانية هي كذلك في المثنى وهي كذلك في جمع المذكر السالم، لا فرق بينهما البتة، بثمانية شروط، وهي مجموعة في قول بعضهم شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، قال وهي الإفراد، يعني أن يكون مفردا احترازا عن المثنى، فالمثنى لا يثنى، والمجموع بأي أنواع الجمع كذلك لا يثنى، هذا واضح من استعمال العرب. والإعراب فلا يثنى المبني كأسماء الإشارات والموصولات، هذه لا تثنى. لماذا؟ لعدم سماع العرب. وما جاء منه مثنى ذاني وتاني واللذان واللتان، قلنا هذا مختلف فيه بين النحاة، منهم من أخرجها عن المبنيات واستثناها حينئذ تكون شاذة، ومنهم من جعلها مبنية لكنها جاءت على صورة المثنى، إما أن نقول أنها معربة فنستثنيها ولا إشكال في استثناء من الشرط، وإما أن نقول هي على صورة المثنى ولكنها هي مبنية ولكنها جاءت على صورة المثنى. والإعراب والتنكير بمعنى أن الذي يثنى هو النكرة، والمعرفة لا يثنى المعرفة لا يثنى، وإنما تثنى ماذا؟ النكرات. ويرد حينئذ كيف نقول الزيدان، زيدان هذا تثنية زيد، حينئذ نقول قصد تنكيره يعني شيوعه فهو شائع، ثم بعد ذلك ثنية ولذلك جاز إدخال أل عليه، ولذلك نقول زيدان معرفة أو نكرة؟ هذا نكرة والله أعلم، لا يعتبر معرفة. لماذا؟ لأنه لا يثنى إلا إذا قصد تنكيره، ثم المثنى زيدان، والزيدان تقول زيدان هذا نكرة، والزيدان المحلى بأل هذا معرفة، فأل في قولك جاء الزيدان أل هذه للتعريف، ومعلوم أن المعرفة لا تعرف، ومعلوم أن العلم لا يدخل عليه أل، فكيف دخلت أل على الزيدان؟ الجواب أن يقال أنه من شرط صحة التثنية أن يكون منكرا، فإن ثنيت معرفة وجب عليك أن تعتقد شيوعه، بمعنى أنه اسم شائع لا يتعين كرجل، ثم تقدم على التثنية ثم صار نكرة فيحتاج إلى التعريف، ولذلك أل في الزيدان قل أل هنا معرفة، أل معرفة. قال وعدم التركيب، وعدم التركيب يعني فلا يثنى المركب الإسنادي إجماعا، وفي المزج خلاف، والإضافي فيستغنى حينئذ بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه، كما مر معنا جاء عبد الله مثني الأول فقط، أما الثاني فلا يحتاج، فلا يحتاج. وأما الإسنادي فهذا يتوصل إلى تثنيته بتثنية ذو، لو سمي رجل به شاب قرناها حينئذ نقول ذو اليدين شاب قرناها، هذا مركب إسنادي معنى جملة فعلية، إذا عندك شاب قرناها وشاب قرناها ماذا تقول؟ تقول جاء ذوى شاب قرناها، ورأيت ذوي شاب قرناها، وتأتي به مضاف وتثنيه. قال وعدم التركيب واتفاق اللفظ، هذا لا بد منه، وعلم مما سبق أن لفظ المثنى إذا أردت أن تجمع بين لفظين لابد من الاتحاد، ولذلك قلنا شمس وقمر يثنى قمرين لكنه ليس مثنى حقيقة. خرج بهما إذا اختلف اللفظ كالأب والأم، قال الأبوان هذا لا ليس مثنى إنما ملحق به بالمثنى. واتفاق المعنى يعني قد يتحد اللفظ ولا يتفق المعنى كالعين، العين عين الباصرة والعين الجاسوسة، تقول عندي عينان لا يصح، لماذا؟ لأنه إن اتحد اللفظ لم يتحد المعنى، لابد من اتحاد اللفظ والمعنى معا، فلا يثنى شمس وقمر فيقال قمران أو شمسان، ولا يثنى عين وعين ولهما معنيان متغايران فيقال عندي عينان، هذا باطل. قالوا اتفاق المعنى وجود ثاني له في الخارج وكذلك يعني خارج الذهن، خرج به ما لا ثاني له في الخارج، لو قال شمسان ليس عندنا شمس واحدة، قمران وأراد به قمر وقمر ليس عندنا إلا قمر واحد لا يصح، إن سمع العرف هو ملحق به بالمثنى. ألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته، خرج به اللفظ الذي استغني عن تثنيته بتثنية غيرك سواء فإنه مستغنى عنه عن تثنيته بتثنية السي، تقول هما سيان إذن لا يقال سواءان وإنما يقال سيان، إذا أردت تثنية السواء فتأتي بسيان. والقاعدة هنا أنه لم يسمع، قاعدة أنه لم يسمع، فنبقى على الأصل. ولذلك قالوا سيان ولم يقولوا سواءان. وزاد بعضهم على هذه الثمانية شرطين آخرين كالسيوطي في الهمع، قال ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. يعني لفظ كل وبعض لا يثنيا، كلان بعضان لا يثنيان، وكذلك المستغرق في النفي كديار وأحد ذلك لا يثنى. لماذا؟ لأن الاستغراق في النفي يدل على نفي الجنس، ولذلك لا يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان. لماذا؟ لأنك نفيت أولا، هذا تناقض، لا رجل نفيت جنس الرجل، فكيف تثبت ماذا؟ رجلين. وإنما يصح أن يقال لا رجل في الدار بل امرأة، ويصح أن يقال لا رجل، على أن لا هنا تعمل عمل ليس، لا رجل لا رجل في الدار بل رجلان يصح، لأنك نفيت الواحد، ليس في الدار رجل واحد بل فيه رجلان، لا رجل بل رجلان، هذا يصح. أما ما جاء به للدلالة على نفي الجنس هذا لا يصح، لا رجل في الدار بل رجلان، قل هذا لا يصح. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.